فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا هو الإسلام بسماحة ويسري. فلا يجوز تعذيب الحيوانات سواء كانت من الطيور أو كانت من الدواب قبل الذبح. وعليه فإنه يذبح على السنن، وهذا الفعل لا يجوز وهو محرم. وأما المسألة الثانية أو الجانب الثاني، فإنه إذا كان هذا الضرب لا يفضي إلى الزهوق وحصلت الذكاء قبل أن يحصل الزهوق، فلا إشكال في حل البهيمة وجواز أكلها، لأن هذا الضرب لا تأثير له. أما إذا كان له تأثير وأفضى إلى الزهوق وجاء القطع أو الذكاء، جاءت الذكاء بعد أن استنهد الأمر وصار إلى الموت، فحينئذ وجود الذكاء وعدمه ووجود الذكاء وعدم وجودها سواء ولا تؤثر، وهو في حكم الموقودة التي كانت تضرب حتى تموت، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الحيوان الذي تقص رقبته ويموت؟ يعني أن الإنسان إذا لم يجد ما يذكي الحيوان يقوم بكسر رقبته، فهل أكله حرام مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟ لو أخذ البهيمة فكسر رقبتها فانقطع نخاعها فسكنت وماتت دون إنهار الدم فهذا ميت بالإجماع. إذا أخذ البهيمة ولوى عنقها وكسر حتى سكنت وماتت فلا يجوز. وهكذا لو ما لوى العنق حتى انعصت ثم ماتت فهذا كله لا يجوز ومحرم بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من يقوم بتربية الدجاج أو الحمام وبعض الأحيان يقوم ببعضهما وإذا يجب فيه الزكاة، فما هو نصابهما وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة لتربية الطيور والحيوانات، الزكاة الواجبة في الحيوان تختص بثلاثة أنواع، وكل نوع منها على زوجين. أما بالنسبة للنوع الأول فهو الإبل بنوعيها العراب وهي ذات السنام والبقية ذات السنامين، والبقر بنوعيها البقر والجواميس، والغنم بنوعيه الضأن والمعز. هذا هو الذي فيه الزكاة، وفيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس حينما بعثه عاملا على الصدقة في البحرين. وأما ما عدا هذا فلا زكاة فيه بزكاة المقادير المعروفة بأنصبتها في الإبل والبقر والغنم. فمثلا الطيور لا زكاة فيها، فلو ملك 1000 طائر أو عنده مزرعة طيور أو عنده مزرعة غزلان أو ريل، كل هذا لا زكاة فيه إلا في حالة واحدة، وهي أن ينوي بها التجارة. فإذا نوى بها التجارة كانت عرض تجارة، وعروض التجارة فيها الزكاة كما حكى ابن المنذر لإجماع، وشد بعض أهل الظاهر فقالوا لا زكاة في عروض التجارة، وهم محجوجون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فذكر الله نوعين: النوع الأول عروض التجارة من طيبات ما كسبتم، وفسره بعض الأئمة ومنهم مجاهد بن جبر كما أشار البخاري في صحيحه إلى أن قوله تعالى من طيبات ما كسبتم قال التجارة. ولذلك جماهير السلف والخلف والأئمة على أن عروض التجارة فيها الزكاة. فإذا كان نقصد من هذه الحديقة التي أو المزرعة التي أنشأها للحيوان أو الدجاج الدواجن يقصد بها أن يبيعها وأن يتاجر فيها، فحينئذ منذ أن نوى التجارة فيها يستقبل الحول. فإذا أتم السنة نظر في الموجود في الحظيرة كم قيمته في السوق في اليوم الذي فيه الحول، وحينئذ يزكيه بالغا ما بلغ. وأما إذا لم ينوي التجارة كأن يقول مثلا هواية أو يريد أن يجمع أنواع الطيور، فحينئذ لا زكاة عليه لأنها ليست من أنواع الزكاة وليست بعرض تجارة، فلا زكاة عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: ما حكم صيد الحمام داخل ساحة الحرم وجزاكم الله خيرا، لا يجوز الصيد داخل حرم المدينة وحرم مكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يجهز البعوث إلى مكة: إذن لي أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته عين أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي إذ قام فيه غداة الفتح، فقال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس إلى أن قام لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فالصيد لا يجوز تنفيره فضلا عن قتله، ولذلك أجمع العلماء على عدم جواز الصيد في حرم مكة وكذلك حرم المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتيها، فلا ينفر صيده ولا يقتل داخل حدود الحرم. والمدينة فيها حرم وفيها حمى، فالحرم يحرم فيه الصيد وأيضا الحمى، والحمى على مسافة 4 برد حماها النبي صلى الله عليه وسلم بريد، حمى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد، والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 أميال، وعليه فإن هذا لا يجوز، في هذا الحد لا يجوز الصيد لا داخل الحرم ولا في الحمى. ولذلك أثر عن سعد رضي الله عنه أنه مر على غلام مولى يصيد في وادي العقيق، والوادي من الحمى لأنه بالإجماع من الحمى لكن مختلفة هل هو داخل الحرم أو لا، وإن كان الصحيح أن وادي العقيق هو الحد. ولذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني حارثة فلما وجدهم ارتفعوا عن الوادي قال إنهم داخل الحرم، فحد حرم المدينة من الجهة الغربية الوادي، غفته التي تلي المدينة فهي من المدينة سواء من جهة حرة الوبرة التي تسمى الحرة الغربية أو من الجهات الأخرى، وما خرج من الضفة الثانية فجماهير العلماء والأئمة على أنه ليس من حرم المدينة وعليه يعتبر من الحمى، فوجده يصيد داخل الوادي، فأخذ سعد رضي الله عنه سلاحه الذي يصيد به، وهذا حكم شرعي أن من صاد داخل المدينة يؤخذ عليه سلاحه ويعتبر سلب، كما في صحيح مسلم أنه أخذ سلب الغلام، فجاء مواليه إلى سعد رضي الله عنه وقالوا له: أعطي الغلام سلبه، رد عليه سلبه، فقال: لا والله لا أعطيه سلبا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وجدتموه يصيد في المدينة فخذوا سلبه، فالشاهد من هذا فخذوا سلاحه. فهذا يدل على أنه لا يجوز الصيد داخل الحرم ولا في الحدود في الحمى، داخل حدود الحرم والحمى، وهذا يقتضي حرمة الصيد في الحرم، فكيف إذا كان في ساحات المسجد؟ وساحات المسجد نذهب بعض العلماء ما تأخذ حكم المسجد وإن كان الصحيح التفصيل فيها، فإن كانت الساحة تقفل وتغلق فهي في حكم المسجد، وهذا اختيار القاضي أبو يعلى وطائفة كما أشار إليه الإمام القدامى رحمه الله في المغني، وعليه فإذا خرج المعتكف إلى الساحة التي تغلق وتصان فإنه لا يعتبر خارج المسجد، وأما إذا كانت غير مغلقة وليست لها سور يمنعها فحكمها حكم خارج المسجد. فساحات الحرم في الغالب الحرم المكي والمدني أنها تقفل، وعليه فإن الحرمة أشد فإنه يصيد داخل الحرم والعياذ بالله، فداخل حرم المدينة ومسجد المدينة، فهذا من أبلغ ما يكون تحريما ومنعا، فلا يجوز هذا ولا يجوز فعله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: علمت أنه لكي أخرج زكاة المال النقدي الريالات أن مالي يكفي لشراء 85 جرام من الذهب، فكيف أحسب الجرام؟ كم سعره وإن كان سعر الجرام مختلفا؟ ولكي أخرج الزكاة هل أحسب بعملة بلدي أم غيره؟ وجزاكم الله خيرا. المال من الأثمان ينقسم إلى ذهب وفضة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الذهب في زمانه عليه الصلاة والسلام نص على أنه 20 مثقالا، كما في رواية حديث عبد الله بن عمر وعائشة عند ابن ماجه حسنها غير واحد من العلماء رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، فالعشرين المثقال هي النصاب، والقدر الواجب ربع العشر وهو نصف المثقال، فدل هذا على أن النصاب هو 20 مثقال. المثقال 4 غرامات وربع، الدينار الشرعي 4 غرامات وربع على خلاف، بعضهم ينقص من الربع قليلا، وهو الذي جعل بعضهم يقول 84 غرام ونصف وقليل، وبعضهم يزيد عليه، فهي ما بين 84 وكسور إلى 90 غرام الخلاف فيها، ولكن الأعدل هو 85 غرام، على أن الدينار والمثقال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضروبا من المسلمين، لأنهم كانوا يتعاملون بأموال الفرس والروم، إلى زمان عبد الملك بن مروان رحمه الله حيث ضرب الدينار الإسلامي المعروف، فلما ضربه جعله على هذا القدر، ولم يختلف العلماء رحمه الله فيه على الأصل الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الدينار يعادل 85، يكون النصاب يعادل 85 غرام من الذهب. وأما بالنسبة للفضة والدراهم فإنها في أعدل أو أقرب الأقوال 594 غرام إلى 595 غرام هذا بالنسبة للنصاب. إذا كانت هناك عملة ورقية فالعملة الورقية ينظر إلى أصلها، لأن كل العمل الورقية أصلها إما ذهب وإما فضة في الغالب، فما كان أصله ذهبا مثل الدولار والدينار بجميع أنواعه والجنيهات بجميع أنواعها والليرات بجميع أنواعها، هذا نصابه أن ينظر إلى وزن القديم من الليرات والجنيهات كم غرام، ثم يحسب بقدر 85 غرام للوصول إلى قدر النصاب. وأما بالنسبة للعملة التي أصلها فضة كالريالات فإنه ينظر إلى عدل الريال الفضة الحقيقي والدرهم وكذلك أيضا الأوقية، كل هذه عملات أصلها فضة، فينظر إلى عدله وهو ما بين 53 ريال إلى 56 ريال سعودي، وتبقى الريالات الأخرى على حسب الوزن. أما مسألة أن الريال ورق وننظر إلى قيمته من الذهب هذا ليس بصحيح، لأن الرصيد معتبر، وهذه الأوراق النقدية وجبت فيها الزكاة لأن أصلها ذهب وفضة، فإذا ألغي هذا الأصل بناء على أنه لو أراد الإنسان أن يطالب بالأصل لم يعطى، أجيب بأن هذا في حكم الشريعة أن هذا الإيصال هو منزل منزلة رصيده ولو امتنع من عنده الرصيد من الدفع، وهذا أشار إليه سماحة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة وحرره، وأشار إلى هذه النقطة وهي محور المسألة، أن الأوراق النقدية تنزل منزلة رصيدها كما نبهنا عليه غير مرة، وعليه فلا تدخل عملة بحساب عملة أخرى، فإذا كانت من الجنيهات وأصلها ذهب تنظر إلى 85 غرام ما تعادله من العملة، وهذا موجود ومكتوب ومحرر، وكذلك أيضا بالنسبة للريالات. أما ما يفعله البعض الآن من صرف الريال الورق بريال الفضة القديم متفاضلا فهذا عين الربا، لأنه لا يجوز صرف ريال الورق إلا بمثله من الفضة القديمة يدا بيد سواء بسواء، لأن هذا الإيصال إيصال عن أصل والفرع منزل منزلة أصل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماثل في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة، كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت وحديث عمر بن الخطاب وغيرها من الأحاديث كحديث أبي سعيد الخدري. والشاهد من هذا أنك تنظر لكل عملة بأصلها سواء كانت ذهبا أو فضة وتخرج زكاتها على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم أكل الدجاج واللحوم المستوردة؟ وأحيانا يقدم لنا دجاج عند زيارتنا لبعض الإخوان، فهل نسأل عنها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. المستورد لا يخلو من حالتين: ما يستورد من بلاد المسلمة فالأصل أنه مذكى زكاة شرعية حتى تتبين أن هناك إخلالا، وكل ما يأتي من البلاد المسلمة نعمل فيه الأصل أنه زكاة مسلمين ونأكل، وهذا مقرر بأصول الشريعة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عائشة أن قوما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحمان. حديث عهد بجاهلية لا ندري أذكر اسم الله عليه أو لا، فقال سموا الله وكلوا، فألغى الشك والوسوسة. فهم يقولون قوما يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية، معنى أنهم مسلمون لكن إسلامهم قريب، فلا ندري هل بقوا على عادات الجاهلية يذبحون لغير الله أم أنهم ذبحوا لله، فأخذ بالظاهر أنهم مسلمون وقد ذبحوا لله فألغى الوسوسة. هذا يدل على أن الأصل فيما جاء من بلاد مسلمة أو كن في بلد مسلمة وقدم لك دجاج مذبوح فيها أو شاة مذبوح فيها مذبوحة فيها فإنك لا تسأل، وقد فعل عليه الصلاة والسلام ذلك، فأكل من شاة المرأة اليهودية كما في الصحيحين في قصة الشاة المسمومة، وجرى العمل عند العلماء على هذا الأصل. الحالة الثانية أن يرد من بلاد غير مسلمة، فإن كانت من بلاد يدينون بدين أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب يختص بطائفتين اليهود والنصارى لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، فهو يختص باليهود والنصارى، فإذا كانوا من أهل الكتاب حل الأكل منهم بشرط أن تكون تذكيتهم موافقة لدينه. أما إذا خرجوا عن دينه فأصبحوا يذكون بالآلات أو يذكون بالصعق الكهربائي دون عمل بزكاتهم الأصلية، فهذا هم وغيرهم على حد سواء، لأن فقه المسألة أن الله عز وجل خص أهل الكتاب من بين الكافرين لأن لهم دينا سماويا. وهل يعقل أن الكتاب يأتي بالشاة فيخنقها ويجعل الآلة هي التي تعمل الذكاء فنقول يجوز، ثم يأتي المسلم ويفعل فعله فنقول لا يجوز؟ لأن هذا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نقولنا هذا عام فنأكل جميع ما جاءنا منهم، هذا لا يمكن أبدا بحال، لأنه تفضيل لغير المسلم على المسلم، وينبغي أن ترد الأمور إلى أصولها. فالأصل عند جمهور العلماء أن أهل الكتاب ينظر إلى ما عرف في دينهم وشرعه، وأن الله خصهم بهذا لأن لهم دينا سماوية، فاختلفوا عن الوثنيين ومن لا دين له، فإذا جاء من بلد من أهل الكتاب وكانوا يعملون على زكاتهم عملنا بذلك وأكلنا منه. وأما إذا كان يخنقون أو يجعلون بالآلات أو يدخلون في الصناديق، والصناديق هي التي يتم بها الذبح دون وجود الصفة المعتبرة في دينهم، فهذا هم وغيرهم فيه على حد سواء. أما مسألة أنك إذا جاءك الأكل فإذا كان البلد الذي أنت فيه فيه دجاج مستورد ودجاج يذبح في البلد، حينئذ يجب عليك السؤال، يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه طعمة، أن تأكل ما أحل الله وأن تتقي ما حرم الله، ولا طريقة لمعرفة الحلال من الحرام إلا بالسؤال فيتعين عليه. وحديث عائشة لا علاقة له بهذه المسألة البتة، ولذلك نص العلماء على أنه إذا اختلطت ميتة بمذكاة وأخته وزوجته بأجنبية حرم الإثنان حتى يستبين، وهذا مقرر في الأصول وثابت. حديث عائشة لا علاقة له بهذه المسألة، حديث عائشة إن قوما يأتوننا بلحمان حديث عهد بجاهلية، الأصل فيهم أنهم يذكوا ذكاة شرعية. أما إذا اختلط الحلال بالحرام واشتبه الحلال بالحرام فالواجب التحري، ولا يجوز للمسلم أن يأكل إلا مما أمره الله بأكله، وهو الذي أمر الله به المرسلين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله، وعليه فلا تطيب إلا بالصفة المعتبرة شرعا. فإن كانت تخنق أو تقتل بالصعق الكهربائي أو تكون الآلات هي التي تقوم بفعلها، فهذا مما ليس من دين أهل الكتاب ولا من دين المسلمين، وحينئذ الحكم حكم الوقيف ونصوصه الشرع واضح، حرم الله علينا المنخنقة، فإذا صعقت بالكهرباء فهي منخنقة وداخل عند أصل شرعي صحيح، إما أن يأتي على الصفة المعتبرة ولا يعارض شيئا في ديننا فنأكل، وإما أن يخالف فلا نأكل، وعليه فينبغي التفريق. وأدركنا أهل العلم رحمهم الله يقررون هذا الأصل، أنه يجب التحري ويجب السؤال، وأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يلزمك أن تتحرى وأن تسأل حتى تصيب الحلال وتتقي الحرام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول ها هل للخارج من الأرض نصيبا وقدرا أم العبرة بكمية الأشجار للثمرة وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للخارج من الأرض في زكاة الزروع ينبغي أن يكون له نصاب، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد في الصحيح ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فلا تجب الزكاة بحسب كثرة الأشجار والثمار، إنما العبرة بأن يكون حب، أن يكون الخارج من الحبوب والثمار التي تكال، وأن يكون قد بلغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، النصاب 300 صاع، فإذا بلغ 300 صاع وجبت زكاته وإلا فلا. فلو كان عنده 100 نخلة وهذه 100 نخلة لم تطلع إلا القليل فأطلعت بقدر 300 صاع أو 400 صاع، فأطلعت بقدر 200 صاع لم تجب عليه الزكاة، لا بد أن يبلغ 5 أوسق، 5 الأوسق 300 صاع، وهذه يقدرها الخارج، وإذا جاء يقدر يسقط الربع إلى الثلث، وحينئذ ما زاد على ذلك يعتبر نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حراسه بذلك. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: أنا شاب أطلب العلم ولله الحمد، وكنت كثير الخروج من المنزل، وكنت أستقبل بعض الزملاء في أي وقت دون تحديد لوقت الزيارة، ولكن بفضل الله علي أن تنبهت أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون به الإنسان طالب علم، وشعرت أن أمامي مسؤولية تجاه العلم وتجاه الأمة، فأخذت في تقرير الخروج إلا من حاجة، وأخذت في مراجعة دروسي وقفل باب الزيارة بدون موعد سابق. ولكن فضيلة الشيخ، المشكلة أن بعض الزملاء أخذ في نفسه مني، حتى يا شيخ أنني قابلت إذا قابلت بعضهم في الحرم تجده كأن لم تكن هناك محبة سابقة في الله، وتألمت يا شيخ من هذا التصرف، فهل فضيلة الشيخ من كلمة توجيهية لي ولزملائي وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا شك أن الأخوة والصحبة ابتلاء من الله للعبد، ولكن من أجل نعم الله على الإنسان أن يعرف حقيقة أخيه، وأن يعرف حقيقة الصادق في صحبته وأخوته من غير الصادق. أخي في الله، إذا عملت عملا تعلم أنه صواب وأنه يرضي ربك فلا تبالي بالناس أقبلوا أم أدبروا، رضوا أم كرهوا، شاءوا أم أبوا، عود نفسك على هذا، فإنك إذا أرضيت ربك رضي عنك وأرضى عنك الناس، وإياك ثم إياك، إن علمت صوابا ورشدا في أمرك ووجدت من يخذلك أو يضعف قناتك فيه أن تلين لك قناة في ذلك، بل عليك أن تصبر وتحتسب ما دمت تعلم أن هذا هو السبيل الأقوى، فعليك أن تثبت عليه. أولا أوصيك بهذه الوصية لأنها أساس كل خير، والله جل وعلا جعل الجنة محفوفة بالمكاره، وكل وإذا كان الذي يقرب إلى الجنة أعظم فمكاره أعظم، ومن هنا اعلم أنه لابد من الصبر على كل خير يقربك من الله، وكل عمل وطريقة تتخذها للوصول إلى مرضاة الله فاعلم أنك ستبتلى فيه، وهذا من الابتلاء. ثانيا، ما فعلته أخي في الله هو الذي أدركنا عليه العلماء وطلبة العلم. طالب العلم ليس عنده وقت يضيع، طالب العلم تحمل الأمانة وفهم بالمسؤولية وشعر أن الأمة تنتظر، وأن العلماء وأن من حمل هذا الدين لا يمكن أن يبقى، وإذا كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بيّن الله تعالى فراقه لأصحابه وهو بين أظهرهم، فما بالك بغيره؟ هل بقي العلماء؟ هل رأيت العلماء خلدوا؟ هل رأيتهم بكوا؟ ألا نعتبر برحيل من رحل منهم؟ كل يوم تفجع الأمة بفاجعة العلم والعلماء، إما بمرض أو موت أو انشغال أو ابتلاء بمسؤولية ينشغل فيها عن طلبة العلم، ومع هذا قل أن تجد من يشهد همته ويوقظ عزيمته، لأن الأمة بحاجة ماسة. لمن تترك ظهور الإسلام؟ ولمن يترك طلب العلم؟ أمر الثاني، ما دمت قد استشعرت المسؤولية فهذا فتح من الله عليك. أدركنا طلبة العلم ما بين قراءة للعلم ومذاكرة للعلم وصيام وقيام وتذكير للصلوات ومحافظة على الصفوف الأول وحرص على قيام الليل وعفة في اللسان وعفة في الجنان وصلاح في الجوارح والأركان. هكذا أدركنا طلبة العلم، وهكذا يعرف طلبة العلم. وليس طالب العلم أن يحمل كتابا وأن يحضر الدرس ثم إذا انتهى إلى بيته رمى الكتاب على طاولة ثم أقبل بكم باع فلان أرضه وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان وما هي آخر الأخبار، ولا يدري المسكين أنه رجع إلى بيته مسؤولا أمام الله عن كل كلمة سمعها في مجلس العلم. وأن العالم إذا ألقى الحلال والحرام وبين شرعة الله وأحكام الله فإنما يلقي الحل عن ظهره، وأنك المسؤول أمام الله عن هذه الأحكام. كم من علماء فقدوا وكم من علماء ارتحلوا، وكانت طلاب العلم يجلسون معهم مد البصر، من خلفهم ومن الذي سد الثغور من بعدهم؟ إذن عليك أن تعلم أن طلب العلم ليس بالتشهي ولا بالتمني، وأن الله فتح عليك بهذا الفتح. طالب العلم تجده إذا تكلم يعرف الكلام الذي يتكلم، ونعرف من طلبة العلم من ابتدأ طلب العلم يعد الكلمات التي يقولها. ليست القضية تشدد ولا تزمت ولا تزهد بغلو وتنطع، لا، هذه حقيقة، لأنه سيخرج غدا يخرج بشع النور للأمة يذكرها إذا نظرت إليه ذكرت الله حينما تراه. نعم، حينما تسلق لطلبة العلم من لا يبالي، وأصبح طلبة العلم طالب العلم المهم أن يحضر الدرس، لا يقرأ قبل حضوره ولا يقرأ بعد ولا يراجع بعد حضوره ولا يدون المسائل. إذا لم يكن العلم الذي سمعته في صدرك فابكي على نفسك، إذا لم يكن العلم الذي تسمع وتقرأ وتتعلم في صدرك تستطيع أن تستحضره في أي وقت فابكي على نفسك، فلست بطالب علم ولست بمؤهل لأن تكون طالب علم. نعم، أدركنا العلماء، يجلس العالم فيسأل عن المسألة في الوضوء فيبين ويذكر النصوص من كتاب السنة فيصول ويدور بأرض ثابتة وقدم رأس، ثم ينقل إلى البيع وإلى الشراء فإذا به يجيب قال الله قال رسول عليه السلام، ثم ينقل إلى الرهن إلى الجنايات إلى القضاء وإذا بك أمام كتاب تفتح كأنها صفحة كتاب ينهال عليك العلم. هذا هو طالب العلم المنتظر. إذا لم تكن بهذه الصفة فأنت لست بطالب علم كامل. عليك أن تعلم أن هناك مسؤولية، وأن هذا العبث من إضاعة الأوقات والترهات والقيل والقال هذا ليس بطلب العلم، هذا تسمي، هذه دعوة. إذا لم يكن منك أن تقرأ الدرس قبل أن تحضر 3 مرات 10 مرات، أن تعرف ماذا سيقام في الدرس ثم تقوم من درسك إلى بيتك من أجل أن تراجع، ثم إذا انتهيت من المراجعة قمت بعد ذلك بذكر الله عز وجل من صلاة من تخشع من تبتل. طلاب العلم هم أخشع الناس قلبا، هم أصدق الناس لسانا، هم أوضحهم بيانا. لماذا؟ بفضل الله ثم بالمحافظة على الطلب والجد والاجتهاد. هكذا كانت رياض العلم زاخرة بالنماذج الكريمة، بالنماذج التي فعلا تستشعر المسؤولية والتي يرجى من ورائها خير كثير. فأخي في الله استمر على ما أنت عليه ولا يؤذيك، احمد الله واشكر أنك لم تمت حتى عرفت الصدق الصادق من غير الصدق. احمد الله أن الله كشف لك حقيقة من يزورك ليجلس معك، ولم يزورك محبة صادقة من القلب. وهذا الذي ينصرف ويؤذي طالب العلم. علينا أيضا بالنسبة للإخوان الذين يحسون أن هذه جفوة، عليهم أن يتقوا الله في إخوانهم طلبة العلم وأن لا يعاملوهم بهذه المعاملة. وأقول كلمة، إن من الناس من يصحب أهل العلم والعلماء، ومنهم من يصحب طلبة العلم ليجني السيئات لا ليجني الحسنات. يجني السيئات يعني تتصرف تصرفات تنفر طالب العلم من طلبه. قد يجلس مع طالب العلم مجلس يحمل أوزار لا يعلمها إلا الله، يجلس معه يشككه في الكلام الذي سمعه من شيخه، تجد يورد الآراء العقلية على النصوص ويوهم في الاستدلالات، وتجده يتكلف الرأي أمام النص والنقل. كذلك أيضا قد يجلس مع طالب العلم يوهن ويخذل فيما هو فيه، قل لماذا أنت منكمش عن الناس مبتعد عن الناس؟ نحن ما نطلب أن نترك عن الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالطهم لا يخالطهم وما يصبر على أذاهم، ولكن هل يخالطهم على حساب الحقوق والواجبات؟ هل يخالطهم على حساب الأمة وحاجة الأمة للحلال والحرام؟ لو أن امرأة احتاجت إلى مسألة في حيضها ونفاسها لا تدري هل تصلي أو تصوم، تصوم أو لا تصوم، تصلي أو لا تصلي، هل حلت لزوجها؟ هل خرجت من عدتها؟ بالله عليك حينما تقرأ كتاب الحيض وتقرأ هذه المسائل ولا تدقق فيها، ألا تعلم أنك مسؤول أمام الله عن بيان الحق لها؟ وأنك إذا لم تجد وكنت قد تعلمت هذه المسألة أنك تحمل بين يدي الله وزرها وتسأل أمام الله عنها. فيا معشر طلبة العلم، ليس بعار ولا بعيب أن ينقطع طالب العلم. نعم أوصيك أن تستمر على هذا المنهج، أن تكون الزيارة في وقت محدد، وأن من يزورك يعينك على طلب العلم ويعينك على طاعة الله عز وجل وأنت على خير، وفت على ما أنت عليه. وإذا وجدت من إخوانك جفوة فاعذرهم وحاول أن تتلطف معهم، ولكن لا تتنازل عن حق وفقك الله لعلمك. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا وأن يبارك في علمنا وتعلمنا. وآخر دعوانا الحمد لله.